ما شاء الله. Yeah.

يعني ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah.

إنك أنت الوهاب الحمد لله رب العالمين.